الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الكرام، فها نحن نستمر في سلسلة هذه الدروس العلمية المباركة بإذن الله، فنحمد الله سبحانه وتعالى الذي من علينا بهذه الاجتماعات وجعل شغلنا بالعلم، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وأن ينفع بنا. وهذا المجلس الثاني من مجالس شرح الوصية الصغرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهي عبارة عن سؤال وجه إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من العلامة الرحالة أبي القاسم المغربي السبتي رحمه الله، وهو سؤال نافع عظيم يستفيد منه من تأمله وقرأه وقرأ الجواب الذي ورد عليه من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وقبل أن نلج غمار هذه الوصية الجميلة النافعة الماتعة، أطرح سؤالا فأقول: لماذا سميت بالوصية الصغرى؟ لماذا سميت هذه الوصية بالوصية الصغرى؟ لا، هذا من وجه، إنها توجد وصية كبرى، وهي وصيته لأتباع عدي بن مسافر الأموي. أحسنت، بارك الله فيكم، نصف الجواب ونصف الجواب، جزاكم الله خيرا. ومن يذكرنا بفائدة من الفوائد التي سمعناها أو قرأناها في المجلس الماضي، خصوصا فيما يتعلق بترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله؟ ليس عيبا لا تخطئ أيها الإخوة، كل يتفضل بما يستطيع ولو بالمعنى التقريبي فلا حرج. من يذكرنا بما كتب؟ تفضل أخي الكريم. يريد وصية بما الاختصار. جزاك الله خيرا، هذا كذلك مما ذكر في المجلس الماضي، أنه طلب هذه الوصية على سبيل الإيماء والاختصار، وذلك ليسهل عليه حفظها، فجزاكم الله خيرا. لا أطرح مزيدا من الأسئلة، ولكن بابتداء من الدرس القادم ستطرح أسئلة للمذاكرة ولشحذ الهمم والأذهان ولمعرفة ما كتبه المرء ودرسه وعقله. فبعد أن طرح عليه هذا السؤال النافع والذي يدل على غزارة علم السائل قبل المسؤول كذلك، فإن هذا السؤال الذي وجهه أطلب فيه أربعة أمور: بأن يسأله عما سأله، بأن يوجهه إلى ما ينفعه في دينه ودنياه، وإلى كتاب يعتمد عليه في العلوم الشرعية عامة وفي علم الحديث خاصة، وإلى أفضل الأعمال المستحبات بعد الواجبات، وإلى أرجح المكاسب. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له مجيبا على هذا السؤال، قال الشيخ الإمام العالم العلامة بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه: الحمد لله رب العالمين. أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. وكان معاذ رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة عليا، ف فإنه قال له يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك وكان يردفه وراءه وروي فيه أنه أعلم الأمة بالحلال والحرام وأنه يحشر أمام العلماء برطوة أي بخطوة ومن فضله أنه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عنه داعيا ومفقها ومفتيا وحاكما إلى أهل اليمن وكانوا يشبهونه بإبراهيم الخليل عليه السلام وإبراهيم إمام الناس وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول إن معاذا كان أمه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين تشبيها له بإبراهيم ثم إنه صلى الله عليه وسلم وصاه هذه الوصية فعلم أنها جامعة وهي كذلك لمن عقلها مع أنها تفسير الوصية القرآنية أما بيان جمعها فلأن العبد عليه حقان حق لله عز وجل وحق لعباده ثم إن الحق الذي عليه لا بد أن يخل ببعضه أحيانا إما بترك مأمور به أو فعل منهي عنه فقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وهذه كلمة جامعة وفي قوله حيثما كنت تحقيق لحاجته إلى التقوى في السر والعلانية هذا مفتتح جواب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغفر له ورضي عنه فقال قال الشيخ الإمام العالم بحر العلوم تقي الدين ابن تيمية رحمه الله ورضي عنه وهو بحر العلوم بحق ولهذا حرص الإمام الرحالة أبو القاسم السبتي المغربي رحمه الله على توجيه هذا السؤال إليه ويظهر حرصه في هذا السؤال على الاستفادة من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على سبيل الإماء والاختصار يريد فوائد عظيمة مختصرة ويعلم أن الذي وجه إليه هذا السؤال يفهم عن هذا السائل قصده وما يريد فشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله هو إمام وبحر للعلوم بحق يقول العلامة ابن سيد الناس رحمه الله أبو الفتح ألفيته يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ممن أدرك عن العلوم حظا وكان يستوعب السنن والآثار حفظا إن تكلم في التفسير فهو حامل رايته وإن أفتى في الفقه فهو مدرك غايته أو ذكر بالحديث فهو صاحب علمه ذو روايته أو حاضر بالنحل والملل لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته لم يرى أوسع من نحلته ولا أرفع من درايته بارز في كل فن على أبناء جنسه ولم تر عين من رآه مثله ولا رأت عينه مثل نفسه انتهى ذكره ابن رجب في ذيل طبقة الحنابلة رحم الله الجميع فابن تيمية رحمه الله تعالى هو بما وصف في هذا المتن بحق هو إمام علامة عالم بحر العلوم رضي الله عنه قال الحمد لله رب العالمين والحمدلة يسن الافتتاح بها في الكلمات كما قال ابن حجر رحمه الله في فتح الباري مبينا صنع النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن البسملة للكتب والوثائق والرسائل كما في كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الملوك وما كتبه في صلح الحديبية وأن الحمد للخطاب فبمعنى أن المكتوب يفتتح فيه بالبسملة وأن المنطوق والمرفوض يفتتح به كالدروس والكلمات والخطب عامة يفتتح فيها بالحمد له ويقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أحب أن يقدم المرء بين يدي خطبته وكل أمر طلبه حمد الله تعالى والثناء عليه والثناء عليه سبحانه وتعالى والصلاة على رسوله صلى الله عليه وسلم. فابن تيمية هنا بدأ بالحمد له فقال الحمد لله رب العالمين. فيحتمل والله أعلم أن هذا الجواب كان ملفوظا فكتبه عنه الشيخ أبو القاسم المغربي أو كتبه النساخ عنه ولم يكن مكتوبا. وكما هو صانع العلماء في الفتوى فإنهم يفتتحون بالحمد لله ثم يشرعون في الجواب، ويؤكد كذلك ذلك قوله والسلام الكريم عليه ورحمة الله وبركاته، فقد يكون رد عليه السلام أثناء إملاء هذا الجواب النافع. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى معروف عنه أنه يملي من حفظه الآيات والأحاديث وأقوال السلف وأقوال الأئمة والأحكام الشرعية دون الرجوع إلى الكتب، فقد وهبه الله علما غزيرا. نسأل الله أن يرحمه وأن يغفر له وأن يوفقنا للاستفادة من كتبه. الحمد هو الثناء بالقول أي باللسان على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية. وهذا تعريف ابن كثير رحمه الله كما سيأتي هنا حينما عقب على ابن جرير رحمه الله. والشكر يقابل الحمد، فهو لا يكون إلا على المتعدية أي على النعم المتعدية، ويكون باللسان والجنان والأركان. وقد ذهب ابن حجر ذهب ابن جرير إمام المفسرين رحمه الله إلى أنه لا فرق بين الحمد والشكر، فرد ذلك ابن كثير رحمه الله تعالى وقال وهذا الذي ادعاه ابن جرير فيه نظر، لأنه اشتهر عند كثير من العلماء من المتأخرين أن الحمد هو الثناء بالقول على المحمود بصفاته اللازمة والمتعدية، والشكر لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان. يكون بالجنان واللسان والأركان، بالجنان وليس بالجنان، فربما سبق من أن قلت بالجنان، بالجنان أي بالجوارح كلها. قال بالجنان أي قال والشكر يكون لا يكون إلا على المتعدية ويكون بالجنان واللسان والأركان. بالجنان أي بالقلب والفؤاد واللسان والأركان أي جميع الأركان الجوارح التي وهبك الله إياها، كما قال الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. قال ولكنهم اختلفوا يعني اختلفوا في عمومهم وخصوصهما في عمومهما، أو قال اختلفوا أيهما أعم الحمد أو الشكر على قولين. والتحقيق يقول ابن كثير رحمه الله والتحقيق أن بينهما عموما وخصوصا، فالحمد أعم من الشكر من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون على الصفات اللازمة والمتعدية. تقول حمدته لفروسيته وحمدته لكرمه، وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول. ما الذي يكون بالقول؟ الحمد، أحسنت. وهو أخص لأنه لا يكون إلا بالقول، والشكر أعم من حيث ما يقعان عليه لأنه يكون بالقول والعمل والنية كما تقدم، وهو أخص لأنه لا يكون إلا على الصفات المتعدية. لا يقال شكرته لفروسيته، وتقول شكرته على كرمه وإحسانه إلي، هذا حاصل ما حرره بعض المتأخرين والله أعلم. انتهى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى وغفر له. ولعل ابن جرير رحمه الله يرى أن الحمد يتضمن الشكر إذا أطلق كل واحد منهما على حدة، والله أعلم، لأن وردت يعني بعض النعم المتعدية وردت في القرآن الكريم حمد الله عليها، كما في قول الله تعالى: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق. فهذه نعمة خص بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام فحمد الله عليها أن رزقه الله إسماعيل وإسحاق، فقال الحمد لله. فإذا الحمد يكون باللسان، والشكر يكون باللسان والجنان وسائر الأركان. ولهذا يقول العلامة السعدي رحمه الله: لأن الحمد قد يتضمن الشكر، وكذلك شرع سجود الشكر ولم يسمى بسجود الحمد عند حلول نعمة من النعم على العبد. وفي هذا المعنى يقول العلامة السعدي رحمه الله في تفسير مفتتح سورة الكهف في قوله تعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فيحمد سبحانه وتعالى على إنزاله هذا الكتاب، هو نعمة متعدية إلينا، أليس كذلك؟ ننتفع بهذا الكتاب فيحمد سبحانه ويشكر على ذلك. يقول العلامة السعدي: الحمد لله والثناء عليه بصفاته التي هي كلها صفات كمال، وبنعمه الظاهرة والباطنة الدينية والدنياوية، وأجل نعمه على الإطلاق إنزاله الكتاب العظيم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم، فحمد نفسه وفي ضمنه إرشاد العباد ليحمدوه على إرسال الرسول إليهم وإنزال الكتاب عليهم. وابن القيم رحمه الله تعالى يقول: الشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته. إذن فخلاصة ما ذكره ابن كثير رحمه الله تعالى في تعقيب على ابن جرير أن الحمد والشكر بينهما فرق، فالحمد يكون باللسان طبعا لله سبحانه وتعالى، الحمد حينما تحمد الله سبحانه وتعالى بلسانك فهو يتضمن الصدق والإيمان به والثناء عليه، وهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، فله المحامد كلها، فهو ذو الصفات العلى والأسماء الحسنى، له المحامد كلها سبحانه عز وجل، بخلاف مدح المخلوقات قد يكون صدقا وقد يكون كذبا من المادح. أما مدح الله سبحانه وتعالى فيجب أن يكون صدقا من قلب العبد الذي دخل فيه الإيمان. والشكر يكون باللسان وبالجنان وبالأركان. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: أعم فالحمد فالشكر أعم من جهة أنواعه وأسبابه، وأخص من جهة متعلقاته، والحمد أعم من جهة المتعلقات وأخص من جهة الأسباب. وهنا أريد أن أحرك الأذهان وأحرك إخواني أن ينشطوا لطلب العلم. من يستطيع أن يكتب لنا ورقة أو ورقة أو ورقات في الأسبوع القادم يتحدث فيها عن الفرق بين الحمد والشكر؟ من يستطيع؟ تستطيعون؟ أظن كلكم تستطيعون. تفضل أخي الكريم. إن شاء الله اسمك الكريم؟ سليمان. سليمان إيش؟ سليمان رفع، جعلك الله مرتفعا في الدنيا والآخرة وفي رفعة دائمة. إن شاء الله الأسبوع القادم تتحفنا حتى لا نطيل الشرح في هذه المسألة. أود يعني أن ينشط إخواني إلى كتابة البحوث وإلى كتابة المقالات وإلى كتابة وإلى جمع كلام أهل العلم والتعليق عليه، ولا يحقرن امرؤ نفسه رب كتابة تكتبها اليوم فينتفع منها الناس ولو بعد وفاتك. أما العجز والكسل والتسويف وتمني النفس وخطاب النفس بالعجز فلن تفعل شيئا. والله كن على يقين أنك إذا كنت تعجز نفسك وتخاطب نفسك دائما بخطاب العجز فلن تستطيع أن تلقي كلمة أمام أقاربك ولو كانوا من العامة، لن تستطيع أن تتكلم بين إخوانك ولو كان عندك علم في المسألة قد استمعته أو استفدته من أحد أهل العلم. فالمرء يتشجع، وهذا موطن ليس موطن حياء وإنما موطن تعلم، وهذا هو الخجل المذموم. فنستفيد كلنا ويفيد بعضنا بعضا. وقد قلتها مرارا وتكرارا، ولست بأفضلكم ولا أحسنكم ولا أعلمكم، أتقدم وهذه مسؤولية على عاتقي لأذاكر مع إخواني بعض المتون العلمية التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فيها الإخلاص الدائم. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى له هذا الاسم وهو اسم الجلالة، وهو اسم علم اختص به رب العزة والجلال، ولا يطلق على غيره سبحانه وتعالى بجميع الألسن واللغات. فاسم الله سبحانه وتعالى لا يترجم إلى اللغات، وهو أعرف المعارف، وإليه ترجع جميع صفات ربنا سبحانه وتعالى، وإليه ترجع كذلك باقي الأسماء الحسنى. ولن أتحدث هنا عما ذكره العلماء من كون هذا الاسم جامداً أو مشتقاً، فهو اسم معظم يدل على ذات الباري سبحانه وتعالى، ويدل على جميع صفاته وأسمائه الحسنى. وقد قيل فيه أنه هو الاسم الأعظم، اسم الجلالة، اسم خاص بربنا سبحانه وتعالى، ولا يدخل الإنسان في الإسلام إلا بذكره: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمداً رسول الله. فالله هذا الاسم لا يدخل المرء الإسلام إلا بذكر هذا الاسم، ولا تصح الصلاة إلا بذكر هذا الاسم فتقول الله أكبر. ومن قال بأن الصلاة تصح بغيره فهو قول مرجوح، كقولهم أن الصلاة تصح بقولك الله الأعظم أو الله الأكبر، فالله أو غير أو الرحمن أو غير ذلك، فمن قال غير ذلك فقوله مردود. الصلاة لا تصح إلا بذكر هذا الاسم، عفواً أقصد الله الأعظم أو الله أكبر، هذا يعني عند الحنفية فقد أجازوا افتتاح الصلاة بغير لفظ المشهور هو الله أكبر، وإنما أقصد الله عز وجل استبدال لفظي أو اسم الجلالة، ولا أقول اللفظ، اسم الجلالة، وهو اسم الله سبحانه وتعالى تسمى به حقيقة، ويدل على الله سبحانه وتعالى على ذاته وصفاته وأسمائه بالمطابقة والتضمن والالتزام، بالمطابقة والتضمن والالتزام. ومن أراد مزيد حديث عن هذه القاعدة فليراجع القواعد المثلى للشيخ ابن عثيمين رحمه الله. فلو استبدل لفظ الجلالة هنا أو اسم الجلالة عفوا في الصلاة فلا تصح صلاة المرء. ولهذا يعني قيل فيه أنه هو الاسم الأعظم. وأما ذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم مفردا فلم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو حال كثير من الجهال: الله الله الله أو هو هو. هذه الذكر بهذه الطريقة محدث، لم يرد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته الكرام، ولم يرد فيه شيء في القرآن ولا في السنة. ففعل هذا إحداث في دين الله سبحانه وتعالى، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد مردود على صاحبه. فقولهم الله الله بهذا اللفظ المفرد أو ما تقوم به كذلك جماعة التبليغ، الشيء بالشيء يذكر: لا إله لا إله لا إله، ثم 100 مرة ثم يقولون إلا الله إلا الله. فهذه الشهادة لا تذكر إلا بقرونة ببعضها البعض، نفي وإثبات. كيف تفصل بين الركنين، بين النفي والإثبات؟ لا إله إلا الله، أنت تنفي ثم إذا مت على هذه الحالة. فهذه من الجهالات المبتدعة التي وفدت إلى بعض المسلمين، وإن كانوا يتكلمون باللغة العربية وللأسف الشديد مما ورثوه عن بعض الأديان التي جاءتنا من الهند وغيرها من البلدان التي أصلها أعجمية. والحمد لله، واللام هنا للاستحقاق، فهو المستحق للحمد سبحانه وتعالى، المستحق للحمد، له الصفات العلى والأسماء الحسنى، ذو النعم الواسعة سبحانه عز وجل، فهو المستحق للحمد، فهو الذي أوجد كل شيء من عدم، وكل شيء يفتقر إليه سبحانه وتعالى بعد أن أوجده. وهو القادر على إعدام كل شيء أوجده سبحانه وتعالى، فهو المستحق للحمد لله. هذه لام الاستحقاق، الحمد لله رب العالمين. والرب يطلق في اللغة كما ذكر ابن منظور رحمه الله تعالى على الملك أو المالك والسيد والمدبر والمربي والقيم والمنعم. وفي المعنى الشرعي فنعني بالرب أو مفهومه في الاصطلاح الشرعي أو تعريفه في الاصطلاح الشرعي فهو الخالق والمدبر، المالك والمدبر، الخالق المالك المدبر. وهذه أصول توحيد الربوبية، إذ توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بالخلق والملك والتدبير. إفراد الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالخلق والملك والتدبير. فهو خلق سبحانه وتعالى، والملك ملكه، لأنه هو الذي خلق كل شيء، وهو الذي يدبر في هذه المخلوقات التي خلقها وهو مالكها، فيدبر فيها كيف يشاء سبحانه وتعالى، ويحكم لا معقب لحكمه. ولكن توحيد الربوبية ليس هو الذي فيه الخصومة، وليس هو التوحيد الذي يدخل المرأة الجنة، إذ توحيد الربوبية قد أقر به مشرك قريش. فالربوبية هو إفراد الله عز وجل، إذا أردت اختصارها هو إفراد الله تعالى بأفعال نفسه. فالخلق والملك والتدبير هذه أفعال الله سبحانه وتعالى، فتفرده بهذه الأفعال. فإن قلت توحيد الربوبية هو إفراد الله عز وجل بأفعال نفسه فقد عرفته بتعريف موجز، ويقابله توحيد الألوهية وهو إفراد الله عز وجل بأفعالنا نحن التي شرعها لنا. واسم الرب لا يطلق معرفا إلا على الله سبحانه وتعالى. وتوحيد الربوبية سبيل للإقرار بتوحيد توحيد الربوبية سبيل لمحاججة المشركين لإقرارهم بتوحيد الألوهية حين المناظرة والمجادلة، لأن المشركين مشركي قريش قد أقروا بهذا التوحيد، فإننا نقرأه في القرآن صريحا: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. أقروا بأن الذي خلق السماوات والأرض هو العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، فأنى يؤفكون. فإذا إقرارهم بتوحيد الربوبية يستلزم منه عبادة الله سبحانه وتعالى، ما دام هذا الذي خلق السماوات والأرض وخلقكم وأنتم تقرون بذلك فأنى تؤفكون، فلماذا تصرفون عن توحيده سبحانه وتعالى في العبادة؟ يقرون بالربوبية ثم يلجأون إلى دعاء الأصنام التي صنعوها بأيديهم. ولهذا فإن توحيد الربوبية لا يدخل المرأة في الإسلام، فتنبهوا إلى هذا، لأن بعض المسلمين وقد يقع بعض طلاب العلم أو المنشغلون في الدعوة في هذا، ربما يناقش بعض الملاحدة أو الطبيعيين أو الذين لا يثبتون وجود الله سبحانه وتعالى، فيناقشه في إثبات موجد للكون أو خالق للكون وينتهي معه إلى هذا المطاف، وهذا خطأ، لأنه لو أثبت للكون خالقا فهذا لا يحتاج إلى كثير نظر، فإن الفطرة دلت على ذلك والعقول السليمة دلت على ذلك، ثم جاءت الرسل لتؤكد ذلك. فإن الرب سبحانه وتعالى معروف لدى الإنسان منذ ولادته، يعرف أن الذي خلقه والذي أوجده والذي يدبر الكون والذي يسير الأفلاك والنجوم والكواكب والذي يرزق هو الله سبحانه وتعالى. فإذا وصل إلى مرتبة إثبات خالق للكون فلا يسمى بمؤمن، كما يطلق بعض الناس على الملاحدة أن منهم من كان مؤمنا، بعض الفلاسفة، لأنه أثبت للكون علة فاعلة أو خالقا أو طبيعة مدبرة، هذا كله حتى في الربوبية هو وقع في خلل جسيم، لأنهم أحيانا ينسبون أو ينسبون الأفعال التي اختص بها الله سبحانه وتعالى ينسبونها إلى القوى الخارقة أو إلى ما وراء الطبيعة الميتافيزيقية وغير ذلك. فإذا أثبت الإنسان أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذا الكون، وأنه هو الذي أوجده من عدم سبحانه وتعالى، وأنه لا والد له ولا ولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، فإنه بإثباته للربوبية وحدها لا يدخل في الإسلام، حتى يشهد أن لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، فيصرف العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا بد أن تخطو إلى الخطوة الثانية، فالتوحيد هو إفراد الله عز وجل بالعبادة التي شرعها في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو التقرب إليه بالأقوال والأفعال التي ارتضاها وشرعها. وليس كل من تسمى بموحد فهو موحد، كما نسمع عن الدروز والنصيرية وغيرهم يسمون أنفسهم بالموحدين، وبعض الفرق. التوحيد هو ما كان على ملة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسمى الأديان الكفرية توحيدية، ولا يسمى دين أهل الكتاب بالتوحيد. كيف نسمي النصارى موحدين وهم يشركون مع الله غيره، يعبدون معه، ينسبون له الولد ويعبدونه من دونه والعياذ بالله، وينسبون ويشركون معه الروح القدس وغير ذلك من التحريفات. وكذلك النصارى قالوا، وكذلك اليهود الذين قالوا عزير بن الله والعياذ بالله. فإذا القول بأن هذه الأديان كلها توحيدية هو قول باطل مردود على صاحبه، ونسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام قول مردود من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما من يدعو غير الله سبحانه وتعالى ويستغيث بغير الله رجاء نفع أو دفع ضر أو رجاء شفاعة، فإن الآية التي قصمت ظهور المشركين واستأصلت خضراء الشرك وشجرة الشرك هي في كتاب الله سبحانه وتعالى في سورة سبع، وغيرها كثير لمن تأمل الآيات القرآنية، فإن مفتتح كتاب الله سبحانه وتعالى بسورة الفاتحة هي سورة ذكر فيها التوحيد من بدايتها إلى نهايتها، ولاء وبراء. وكذلك سورة الناس التي يختتم بها كتاب الله سبحانه وتعالى تحدثت عن التوحيد. إذن فالقرآن كله في التوحيد، إما في الدعوة إلى توحيد الله، وإما بيان ما أعطاه الله لمن وحده في الآخرة، وكذلك من النعيم المقيم، وكذلك ما يستفيد منه في حياته من ثمرات وفوائد عدة بسبب توحيده لله عز وجل من انشراح صدر وحياة طيبة. وكذلك يتحدث القرآن عن سبيل المشركين وما آل إليه أولئك الذين أشركوا مع الله سبحانه وتعالى وكذبوا الرسل، وكذلك يتحدث عن مآلهم في الآخرة. فهو إما دعوة إلى التوحيد أو حديث عن أحكام التوحيد أو الأحكام الشرعية العملية التي هي داخلة في صميم التوحيد، أو حديث عما يضاد التوحيد وهو الشرك، وعن الأعمال المردودة، وعن عاقبة المشركين في الدنيا والآخرة. فإذا القرآن كله توحيد، سواء في قصصه أو أحكامه أو أخباره أو دعوته. ولكن الآية التي قال فيها العلماء بأنها أزالت شجرة الشرك هي قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. قل ادعوا الذين زعمتم، يا أيها المشركون قد زعمتم أن هناك آلهة من دون الله تستغيثون بهم وتطلبون منهم الرزق والمدد والعون. قل ادعوا تحدي يا مشرك قريش ويا من تشبه بمشرك قريش من القبوريين ودعاة السحرة وعبادة الدجاجلة ومن عبد الكواكب والملائكة. وسياق الآية سيذكر بعده الملائكة. قل ادعوا الذين زعمتم أنتم وأوجدتموهم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة. هؤلاء الذين كيف ترجون منهم نفعا أو ضرا؟ لا يملكون مثقال ذرة، والذرة تطلق على أصغر شيء للمادة. يقال أن ابن عباس رضي الله عنه حمل التراب فذره في الهواء فقال هذا هو الذر، فما تراه يدخل من كوة البيت أو النافذة حينما تشرق الشمس أو حينما تدخل الشمس من كوة في جدار أو نافذة، ما تراه من الهباء فهذه الجزيئات هي الذر، وقيل هي النملة الصغيرة الحمراء. فهؤلاء لا يملكون شيئا من هذا في كون الله سبحانه وتعالى. إذن فكيف تدعونهم مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك؟ فما لم يخلقوا شيء وليس لله شريك منهم في الكون لا في أرضه ولا في سمائه، وما له منهم من ظهير، يعني ليس لله معاون من هؤلاء. ثم إن كنتم ترجونهم للشفاعة ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فقد استأصلت خضراء هؤلاء واجتثت شجرة الشرك من أصولها. إن كانوا يدعونهم لنفع أو ضر فإنهم لا يملكون نفعا ولا ضرا. إن كنتم ترجونهم لشركهم فإنهم لا شرك لهم في الكون. إن كنتم ترجونهم لأن لله منهم معاونون فلا معاونة لله من هؤلاء ولا يحتاج إليهم الله سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير، وهو الغني سبحانه وتعالى الواحد الفرد الأحد الصمد الذي يفتقر إليه كل شيء ولا يحتاج إلى أحد، وهو الغني سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى استواء يليق به سبحانه وتعالى، والعرش يفتقر إلى الله وكل مخلوق يفتقر إلى الله، وربنا لا حاجة له أو في عبادتك ولا تضره معصيتك، وإنما يحب أن يرى عبده على ما شرعه له. فلا ظهر لله من هؤلاء، فلماذا يعبدون إذن؟ إن كنت تدعو هذا المقبور يا سيدي فلان يا سيدي الشيخ تدعوه لأن له كما يعتقد بعض الدجاجلة أن بعض الأقطاب أو الأبدال يتحكمون في الكون، وهذا شرك أكبر. ودونك هذه الآية الكريمة التي بيّنت هذا. فلا أحد، بعضهم يقول بأن الولي يقول للشيء كن فيكون، وللأسف الشديد يؤتى بهؤلاء الدجاجلة في القنوات التي تنتسب إلى الإسلام، يؤتى بهؤلاء ويقدمون للناس على أنهم دعاة إلى الحق وهم دعاة إلى الشرك وإلى الخلود في نار جهنم والعياذ بالله. بعضهم يعتقد أن شيخه ينفع ويضر وأنه يسمعه وأنه يقول حينما تكون بين يدي شيخك كن كالمغسل بين يد كن كالميت بين يدي المغسل، ويعتقد أن شيخه يعلم ما هو فيه وإن كان غائبا عنه يطلب منه المدد والعياذ بالله. والله سبحانه وتعالى يقول وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني يا أيها المشركون، يا مدعي، يا من يدعون الأقطاب والأبدال والأولياء، يا من يعتقدون أن هناك أناسا يملكون شيئا في الكون ويتحكمون فيه وهم أحياء فضلا عن أن يكونوا أمواتا يحجون إليهم ويزورونهم ويطوفون بقبورهم وينذرون لهم القربات ويقدمون لهم الذبائح والعياذ بالله، فيصرفون ما لله لغير الله والعياذ بالله، وهو سبيل الخسران في الدنيا والآخرة. قل رأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا، من قبل القرآن تقرؤونه علينا وتحاججوننا به بأن لهم شرك في الأرض أو في السماوات، أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، أو أثارة من علم الأولين، أو مما كان عليه المرسلون الأولون. وما بعث الله رسولا إلا بالتوحيد، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ونبي الله آدم أرسل بالتوحيد ونزل عليه التوحيد هداية له. والله عز وجل لم يتركنا هملا، بل خلقنا لعبادته. حين نزل آدم عليه الصلاة والسلام من الجنة إلى الأرض، أخبرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. إذن فالهدى هنا هو التوحيد، فالتوحيد نزل مع آدم، نزل ملازما لآدم، ولم يترك هملا في الأرض كما يعتقد المنظرون أو بعض المسلمين الذين اغتروا بنظرية الكفار، فيقولون لك الإنسان نشأ جاهلا، وكان في العصر الحجري والعصر الجليدي، وكان هناك مجتمع أبيسي يحكمه الآباء، ومجتمع أميسي تحكمه الأمهات، وعصر الديناصورات، ويصورون الإنسان جاهلا. والله هذا المجتمع الذي يصور به الصور كان من أفضل المجتمعات. بين آدم ونوح 10 قرون كلهم كانوا على التوحيد، لم يعرف فيهم مشرك. من آدم إلى نوح هذه الحقبة الزمنية التي يطعن فيها المنظرون الكفار ويسمونها بالعصر الحجري ويسمونها بالعصر الجهل، وأن الإنسان كان لا يعرف شيئا، هذه الحقبة أفضل مما هم عليه. 10 قرون كانوا على التوحيد. أول من أحدث الشرك هم قوم نوح، فبعث الله نوح عليه الصلاة والسلام. أو أثارة من علم إن كنتم صادقين، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. بل وزاد على ذلك: وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. هذا الأول في الجمادات وفي من لا يسمع. والثاني: إذا عبد الصالحون أو عبد الأنبياء فإنهم يتبرؤون من معبوداتهم يوم القيامة، وكذلك المشركون يتبرؤون ممن أو الطغاة يتبرؤون ممن عبدهم من دون الله. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فإذا فهمت هذه الآية التي قرأت عليك من سورة سبأ، وكذلك الآية الكريمة التي قرأت عليك من سورة الأحقاف، فإنك تستطيع بفهمها وبتفسير العلماء لها أن تحاجج هؤلاء الدعاة إلى عبادة غير الله. فإن والله نرى أمورا منكرة تحز في النفس حينما نرى أناسا يحجون إلى القبور ويطوفون بالقبور ويدعون غير الله سبحانه وتعالى ويعبدون غير الله سبحانه وتعالى، بينما نرى من يشغل الناس بغير ذلك. والله لا ينفعك أن تتحدث عن فضائل الأعمال وعن الصلاة والزكاة، ولا ينفعك حج ولا صلاة ولا عمل من الأعمال إذا كنت مشركا. فإن الحركات الإسلامية أو الجماعات المحدثة بدأوا دعوتهم بالحديث عن السياسات وإشغال الناس بغير ذلك، وبعضهم يتحدث عن فضائل الأعمال. كيف تقبل منك فضائل الأعمال إذا كنت مشركا والعياذ بالله؟ إذا أردت السعادة في الدارين فحقق أمرين: التوحيد والاتباع، توحيد الله تبارك وتعالى واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله ماذا فاتبعوني يحبكم الله. رجل، أعطيكم مثالا، لو وجدنا رجلا صلى العشاء في جماعة على ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم دخل بيته ونام، ذكر الله ثم نام إلى صلاة الفجر، ثم قام فصلى في جماعة، ورجل عنده شرك وعنده بدع وقام يصلي بطريقة محدثة أو يذكر الله بطريقة محدثة أو بات يخصص ليلة لم يخصصها النبي صلى الله عليه وسلم بالعبادة إلى الصبح، أيهما أفضل، الذي نام أم الذي بات يعبد هذه العبادات؟ الذي نام. ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، النتيجة إيش؟ تصلى نارا حامية والعياذ بالله. خشوع عباد عاملة لا النصب في الدنيا كما هو حال عباد الكفار من الرهبان وغيرهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى التوحيد والسنة. إذن فالخلاصة أن توحيد الربوبية ليس هو الذي يدخل المرء في الإسلام، وتوحيد الألوهية هو المحك وفيه الخصومة بين الرسل وأممهم. فقال الحمد لله رب العالمين، والعالمين هو ما دون الله سبحانه وتعالى من العوالم السفلية، سواء عالم الملائكة أو عالم الإنس والجن والشياطين وسائر المخلوقات التي خلقها الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ليطفئ أخونا الجوال، أرى الكل ينتبه إلى الجوال لعله شوش عليكم، لأن شيخنا حفظه الله الشيخ سليمان الرحيلي حفظه الله، كنا إذا مر أحد أو حصل شيء التفت إليه طلاب العلم فيقول: يحضر كثير من العوام دروس العلم ولكنهم لا يستفيدون، لأن حضور البدن لا يستفيد منه المرء إلا بحضور القلب، ولهذا يشوش عليك أي تشويش، فلا تدع أي تشويش يشوش عليكم، أو ما يسمى بالتشويش الفيزيائي عند علماء التواصل، حفظكم الله وبارك الله فيكم. فقال الحمد لله رب العالمين، والعالمين هي جميع العوالم التي دون الله سبحانه وتعالى من العوالم السفلية والعلوية، سواء عالم الملائكة أو السماوات والأجرام السماوية وما بين السماء والأرض، وعالم الإنس والجن والشياطين وجميع المخلوقات التي ترى والتي لا ترى والتي خفيت عنا في البحار والصحاري والجبال وغير ذلك. كل هذه العوالم ربها من هو؟ الله سبحانه وتعالى. الحمد لله رب العالمين، فهو المستحق للحمد سبحانه عز وجل. ثم قال: أما الوصية، هل نستمر أم شعر إخواني بالتعب لأني ربما فصلت شيئا ما في توحيد الألوهية؟ وأنا والله يا إخواني رسالتي لإخواني الدعاء والذي أعتقده والذي أعمل به وأسعى إلى العمل به دائما، هو أني لا أفوت فرصة للحديث عن توحيد الله سبحانه وتعالى. أرى أن هذا هو الأصل الذي تفتقده الأمة اليوم لتتحرر من رقة العبودية لغير الله، ومن التبعية العمياء للكفار، ومن التحرر من الشبهات المختلفة، حتى تتقدم الأمة وتعود إلى ما كان عليه السلف الصالحون. فالرجعية عند الكفار رجعية باطلة، يتعودون أي لا يريدون الرجوع إليها. أما نحن رجع يرجع إلى الوروء إلى الوراء، فإذا رجعنا إلى سلفنا الصالحين نجد تلكم يعني الصفحات النيرة التي عاشها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما كانت عليه الدول الإسلامية الأولى من المكنة والعزة، وكيف كان يرتعد منها الكفار في المشرق والمغرب والشمال والجنوب، لأن المسلمين كانوا من محقق التوحيد. فإذا ترك المسلمون التوحيد تسلط عليهم الأعداء والعياذ بالله. واليوم ترون ما ينشر في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي من دعوة إلى الكفر الصريح، وكذلك في يستغلون بعض المواسم فيدعون إلى الاستغاثة بالنبي المداد: يا رسول الله أغثني، يا رسول الله سيدي الشيخ. هذا شرك أكبر، تدعو غير الله. ما هو السلطان المبين الذي عندكم حتى انحرفتم هذا الانحراف؟ ثم هم فرق شتى، كل يزعم أنه عارف بالله وكلهم جاهل بالله والعياذ بالله. العارف بالله لا يأتي إلى الناس ليقول أنا أعرف الله، العارف بالله هو الذي يعمل بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم سلف الأمة. هل رأيتم أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يقولون للناس نحن أولياء الله أم نحن العارفون بالله، أو يقلدون هذه التسابيح أو غير ذلك، أو ينشدون الأشعار التي ينشدها المريدون اليوم؟ فالحاكم بيننا إما أن يكون هو القرآن والسنة، فإذا تحكمنا إلى الهوى فلكل هواه ولكل عقله، وإنما الذي يرجع إليه عند الاختلاف هو القرآن والسنة. ثم قال: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله لمن عقلها واتبعها. قال الله تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. ووصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن فقال: يا معاذ، اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. فالوصية أيها الإخوة الكرام من وصى وأوصى، ووصاه أي ومعنى وصاه أي عهد إليه، هذا في اللغة. وكذلك قال الراغب الأصفهاني رحمه الله في معجم مفردات القرآن: الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترنا بوعظ. يعني الوصية التي قد تأتي بمعنى النصيحة، أو قد تأتي بمعنى الموعظة، وقد تأتي بغير ذلك من المعاني الكثيرة. وهنا هو الإرشاد أو العهد إلى الموصى بما ينفعه، ويتضمن ذلك وعظا وإرشادا وتذكيرا. والوعظ يقوم على أصلي الترغيب والترهيب، فترهبه وترغبه، فهذا يعني معنى أنه وصاه. والوصية كذلك يخشى معها الفوات، ويظهر هذا كذلك من سؤال العلامة الرحالة أبي القاسم المغربي رحمه الله، يبدو هذا من حرصه وخوف وفوات الفائدة عليه، فرفع هذه الأسئلة المباركة إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي أجابه بقوله: أما الوصية فما أعلم وصية أنفع من وصية الله ورسوله. انظروا إلى هذا الإمام يربطه بوصية الله ورسوله، بما وصى الله به في كتابه، وبما وصى فيه النبي صلى الله عليه وسلم في سنته لمن عقلها واتبعها، أي عقلها وعاها وعمل بمقتضاها واتبعها، تقفاها واتبعها وكذلك عمل بها. قال تعالى: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. والتقوى هنا هو توحيد الله سبحانه وتعالى بفعل المأمورات واجتناب المنهيات التي تدخل في التوحيد وأصل التوحيد. فإن الصلاة تدخل في التوحيد، الزكاة توحيد، الصيام توحيد، وإلا أليست الصلاة لو صرفت لغير الله سميت عبادة شركية؟ فكذلك هي حينما تصرف لله فهي داخلة في التوحيد، يفتتحها المرء بالله أكبر، وفيها التوحيد وفيها التشهد. فإذا كل العبادات داخلة في توحيد الله سبحانه وتعالى، كل ما يأتيه المرء المكلف من العبادات التي أمر بها فهي داخلة في التوحيد، فمستقل ومستكثر. فمن أكثر وعمل بمقتضى هذه الأوامر واجتنب هذه النواهي فهو محقق لتوحيد الله سبحانه وتعالى. صلى الله عليه وسلم يكون المحققين للتوحيد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ولهذا: وإياكم أن اتقوا الله، قال فيها الإمام البغوي: أي وحدوه وأطيعوه. وقال ابن كثير رحمه الله: ما وصاكم به من عبادته وحده لا شريك له. فإذا التقوى هنا هو التوحيد، وإذا أطلق التوحيد فإنه يشمل الشهادة والإقرار بوحدانية الله سبحانه وتعالى واستحقاقه للعبادة عما سواه، وأن ما دونه من المعبودات باطل. وكذلك يشمل العبادات التي يتضمنها هذا التوحيد. وبها وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذا لما بعثه إلى اليمن. وبهذا القدر أكتفي، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يسددنا في الأقوال والأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وجزاكم الله خير الجزاء. أظن أن نشارك مع إخواني أحد التعارف ديال التقوى اللي طاف من حادث من التابعين. هذا بإذن الله نتركه إن شاء الله للأسبوع القادم، لأننا سندخل في التقوى بإذن الله ونبدأ به بك إن شاء الله. طيب، والأخ الآخر سليمان لا تنسى إلى الأسبوع القادم إن شاء الله، لأنه معنا هذا التعريف، سيأتي معنا تعريف طلق ابن حبيب، ومن معه ستقرأه أنت إن شاء الله. جزاك الله خير الجزاء، وبارك الله في الجميع، ووفقكم لما يحبه ويرضاه. وسنسعى إن شاء الله في الأسبوع القادم أن نمر على ما يتيسر بإذن الله وبعجالة وباختصار إن لم يستوقفنا أمر يحتاج إلى تفصيل. أحد الإخوة يسأل يقول وقد سألني في المرة الماضية هناك مجموعة من الإخوة يكثرون من الكلام التافه. طبعا أنا لم أفتح هنا باب الأسئلة ولا يعني أجلست هنا للإفتاء، وإنما هذا السؤال طرحه علي أخي وأنا ماشيا راجعا من الدرس، فقلت له لعلك تطرحه أو تذكرني به يوم الدرس القادم. ويقول هناك مجموعة من الإخوة يكثرون من الكلام التافه وكثرة الجدال ولا يستطيعون الصمت، فما هو الحل جزاكم الله خيرا؟ الجواب عن هذا أن الإنسان ينصح هؤلاء الإخوة ويوجههم بكلام أهل العلم ويبين لهم أن اللغو يترفع عنه أهل المروءة فضلا عن أهل الديانة والذين هم عن اللغو معرضون، وإذا مروا باللغو مروا كرامة، وأن من ترك الجدال ولو كان أو المراء ولو كان صادقا أو محقا وأبشره النبي صلى الله عليه وسلم ببيت في ربض الجنة وهكذا. وكذلك الكذب، من تركه ولو كان مازحا فله بيت في وسط الجنة وهكذا. فيترك المرء هذه السفاهات والسفاسف ويشتغل بما ينفعه. رأيت بعض المشايخ لا يفوت فرصة إلا ويذكر الناس ويعلمهم الخير، سواء كانوا في عزيمة أو في مناسبة شخصية أو دعوة، إلا وتجده يحمل معه كتابا ويقرأ منه أحد الطلاب، أو يقرؤون آية من كتاب الله عز وجل ويتفقهون في معانيها ويستخرجون دررها ويذكرون كلام أهل العلم فيها. وهذا معنى قول الله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت. أما الجدال والسفاسف وكثرة القيل والقال الذي قد يفضي أحيانا إلى الحرام إن لم يكن إلا في الكلام المباح الذي يفضي إلى قسوة القلب، فإن ترك فضول المباحات من الأمور التي تجعل القلب سليما ويسلم القلب من كثير من الأمور إذا ابتعد عن هذه السفاسف. فإما أن ينصح لهم المرء ويوجههم بكلام أهل العلم، وإما أن يترك مجالستهم حينما إلا يعني في حدود، والله أعلم. فالنصيحة، ونحن الآن نتحدث عن الوصية، وكذلك المرء ينصح إخوانه ويوجههم ولا يترفع عنهم، وهذا يذكر هذا، فإن استعصى الأمر عُلج برفعه إلى من يرونه من أهل العلم، أو تترك هذه المجالس، لأنه والله بالتجربة المجالس التي يكثر فيها الجدال والخصام وطرح بعض الأمور وترفع هذا على هذا وكل يرى أنه رأي سديد تفضي غالبا إلى المقاطعة والمشاحنة والعداوة وإلى كسر الخواطر والقلوب، وإذا انكسرت القلوب فيصعب جبرها بعد ذلك. فلهذا أنصح إخواني بأن يشتغلوا بما ينفعهم وأن يوجه بعضهم بعضا إلى ما ينفعهم وأن يأخذوا بكلام أهل العلم في مثل هذه الأمور. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا. وانصرفوا راشدين، الوصية التي نذكركم بها دائما، لا يجتمع الإخوة هنا حتى لا يشوشوا على الجيران. جزاكم الله خيرا.